العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، دريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، والإخراج منى نصر. ويا سادة يا كرام، من أخبارنا الثقافية، غدا الخميس 3 أكتوبر بإذن الله ينطلق مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته 5. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته 5 في المملكة الأردنية، وذلك في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر من عام 2019 بمشاركة شعراء وأدباء الأردن، حيث تقام فعاليات المهرجان في مبنى المكتبة الوطنية بالعاصمة عمان، مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة الزرقاء وبيت الشعر بالمفرق. صرح بذلك سعادة الأستاذ عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وأضاف أن مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته القادمة يعد مناسبة جديدة تمتد فيها قصور الثقافة والأدب لتقوي الروابط وتشد أواصر العلاقات بين الإمارات والأردن، تلك الجسور التي أرستها القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والتي يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ترسيخها مع جميع الدول العربية الشقيقة من خلال الدعم المستمر للمثقف والشاعر العربي والمواهب الشابة، حيث يشارك في المهرجان شعراء الأردن من مختلف محافظاتها ليقدموا نتاجاتهم الشعرية والأدبية، والتي من خلالها تعرفنا إلى نخبة من شعرائها الذين يشاركون في مختلف الأنشطة التي تزخر بها الشارقة، كما عرفنا شبابها المشاركين في الجوائز الأدبية والشعرية والتي تطلقها دائرة الثقافة في الشارقة. ويا سادة يا كرام، هذه مجموعة من اللقاءات من مصر والدول العربية. الكاتب والفنان والمخرج الفلسطيني المعروف أستاذ غنام غنام، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. تحياتي وشكرا لكل صوت العرب اللي دايما بتتابعونا متابعة حثيثة في كل ما نفعل في المسرح. أستاذ غنام، ليلة ضحى والتي عرضت في أكثر من دولة وعرضت أيضا في القاهرة، تم تنفيذها برؤية يابانية في اليابان. أولا، شعورك ككاتب عربي تقدم نص وهذا النص يتم تحويله إلى لغة أخرى، ويمكن يعني ليست لغة متدرجة لكن لغة اليابانية لغة صعبة بعض الشيء؟ المشروع بدأ من قبل 2 لما الITI اليابان ترجم النص كواحدة من شواهد المسرح في مناطق الاحتدام أو الصراع، وأنا رحت لليابان قبل 2 عملت ندوتين حول مضمون النص، بعدها بحوالي شهر قدموه في قراءة مسرحية. المخرج اللي قدم القراءة المسرحية أعلن أنه سيقدمها بشكل عرض كامل، وبعد 2 كان قد أتم الاستعدادات من خلال مسرح اسمه سايتاما نيكس تياترا، وهو من المسارح الموجودة في طوكيو بطاقم من الشباب اليابانيين المعروفين في المسرح، ووجهوا لي الدعوة لكي أكون حاضرا في الافتتاح. يعني إذا بدي أوصف لك الشعور في يوم الافتتاح تقريبا، احنا شاهدنا جمهور غفير كان موجود يشاهد المسرحية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي طبعا. إذا بدي أقول لك الشعور الحقيقة يعني الوصف يعجز، السبب أنه رغم كل الاستعدادات من سنتين، لأنه فجأة تكوني قاعدة بين مقاعد الجمهور وتشوف الجمهور الياباني بيسمع أفكارك وآرائك ووجهة نظرك في الحياة وفي الصراع وفي السياسة وفي الدين وفي الفن، وبيستمتع وبيبكي مع المسرحية ويصفق طويلا في نهاية العرض للأبطال العمل، ويناقشك بعدها حوالي 35 دقيقة كل يوم بعد العرض في مضامينه، ويملأ الجنبات الممر في الخروج بالمشاهدين اللي بيستنوا بس مرور الكاتب حتى يقدموا الانحناء المؤدبة جدا بتاعت اليابانيين. أنا الحقيقة كل هذا عبارة عن وصف للحظات، لكن أنا انتابتني موجة عارمة من البكاء الحقيقة، البكاء فرحا في أن ما كتبته يا غنام تحت ضغط رغبة في التعبير عن الموقف فيما يحدث في منطقتنا ووطننا العربي الآن، يتبنى من ثقافة مختلفة، يتبنى من ناس مختلفين، يقدمونه بجهد كبير، يقدمونه باجتهاد، يتحدثون عن عنترة ومحمود درويش والمغوط، يتحدثون عن الفن، يتحدثون عن بلادنا، يضحكون على المفاهيم التي نضحك عليها، يبكون من أجل المفاهيم التي نبكي من أجلها، يتحدثون عن الإسلام، يتحدثون عن ثقافة مغيرة تماما لثقافتهم. بالضبط، هي وافد جديد على تلك الثقافة وبكثافة. تذكرت جملة قالها السيد المسيح ورددها محمود درويش في إحدى قصائده حين قال: من أنا لأقول لكم؟ من أنا؟ من غنام هذا الكفرعاني اللي قضى حياته يعني يلعب في المسرح؟ من هو ليقول كل هذا الكلام ويتبنوا اليابانيين؟ اللي أخذني أكثر لهذا الموقع هو رد فعل الجمهور العالي. الحقيقة فرقة سايتاما نيكس تياتر قدمت مجهود كبير، قدمت رؤية جمالية ممتازة، قدمت فهم للنص غير عادي، سينغرافيا أيضا يعني من خلال بعض الصور اللي شاهدناها على موقع التواصل الاجتماعي كانت مبدعة. الحقيقة كان في جهد كتير بس يعني مسرحي حقيقي بدون تزيد، وحسيت أنه الرسالة يجب أن تكون دائما حاضرة في كل ما نفعل، ويجب أن نفكر في كيف يرانا الآخر في كل ما نفعل. صحيح نحن نعبر عن أنفسنا ونعبر عن ما يحدث لدينا، لكن يجب أن لا نغفل وجهة نظر الآخر أيضا كيف يمكن أن ترانا، لأننا نؤثر. وتخيل أنه من نتائج العرض هناك أن جهات يابانية طلبت أن يتم تزويدها بعديد من النصوص العربية ليتم ترجمتها ووضعها في المكتبة أمام المسرحيين اليابانيين لكي يتزودوا بها، فتحت المجال لكتاب آخرين للدخول هذا المضمار. صحيح صحيح، هذا تماما ما سيحدث، وسيكون هناك اتفاق مع الهيئة العربية للمسرح من أجل أن تزودهم بعيون المسرح العربي سواء للشباب أو للمخضرمين من الكتاب، وستكون يعني خزانة يرجع إليها المسرح اليابانيون. بالمناسبة أنا بالمصادفة علمت أن هناك عرض آخر في طوكيو لكاتب فلسطيني سوري، وذهبت لمشاهدته وكنت سعيد جدا أيضا بأن تلك القضية تطرح مرة أخرى في مسرح آخر، واكتشفت أن هناك توجه واضح لدى المسرحيين اليابانيين باكتشاف المسرح العربي. دراسات عديدة قدمت عن مسرح غنام غنام، سواء كان عن مسرح السيرة الذاتية من خلال العمل الذي تجول في العديد من العواصم العربية سأموته في المنفى، وقدمت دراسات أخرى عن غنام ككاتب وكفنان، لكن أعتقد أن هذه دراسة عملية، تقديم هذا النص باللغة اليابانية هو امتحان آخر. الحقيقة امتحان آخر، وأنا عندما تتقدم دراسة ويتقدم بحث عني من باحث عربي أعتقد أنه اكتشافه للاتجاهات والمرتكزات الفكرية والجمالية الموجودة في شغلي شيء طبيعي، ولكن عندما يكتشفه إنسان ينتمي لمدارس ومناهج ومعارف أخرى هي هاي الإضافة الحقيقية. وصدقيني إن لما كانوا اليابانيين بيغنوا بالنغم العربي نسم علينا الهوى ولا تهملني لا تنساني، ولكن بكلمات كانت حنين اللي بتغني الأغنية الممثلة السعودية بتغنيها وهما بيرددوها معاهم. نعم، ولكن في اليابان كان هناك ممثلة يابانية تعلمت اللحن، حتى أن من صاغ المؤثرات والموسيقى قد لحن بشكل أساسي على العود واستخدم جمل شرقية مدهشة الحقيقة. فنعم هي قراءة نقدية ولكن عملية. تخيل انهم كانوا يقدموا ورقة للجمهور الذي يحضر دائما قبل نصف ساعة طبعا، محطوط فيها مقتطف تعريفي عن كل حاجة غريبة عن ثقافتهم، الإسلام، الجهاد، جهاد النكاح، العنترة، فيروز، محمود درويش، محمد المغوط، كل هاي الأسامي اللي واردة في في في في العمل يضعون لها تعريفات قصيرة لكي تقتل المسافة الجهل الموجودة بين عقل المشاهد ومضمون عمل محترفين. حقيقة هم محترفين إلى بشكل يعني أحيانا يجعلني أغبطهم وأحسدهم في لحظة. أنت متخيل كان العرض كل يوم الساعة 2 يكون الساعة 9 صباحا، 2 الظهر طبعا، الساعة 9 صباحا كان الفريق بكامل يكون موجود، وكانوا يكونوا بحالة من التمرين والمراجعة وتجهيز الأدوات دون أن يقول واحد تعليمات للآخر. يعني أنا شاهدت فريق يعني ربما يتكون من 40 شخص خلف هذا العمل لم يكن واحد منهم يصدر أمر للآخر ولا المخرج، كل واحد عارف شغله بالضبط وكان يقدم كالساعة. يمكن حضرتك كمان في أحد البوستات اللي نشرتها عن المسرحية قلت إن بعد انتهاء العمل الفنانين نفسهم هم اللي بينظفوا أو بيقوموا بإزالة أي شيء خارج عن المألوف داخل المسرح. هذه مسألة كانت تتم قبل العرض، أنا كنت جالس معهم أول يوم ففجأة نهض جزء منهم قالوا إحنا متأسفين لازم نروح ننظف المسرح، وفوجئت أنه هناك دوري لتنظيف المسرح قبل العرض يقوم به الممثلون لكي يكونوا مطمئنين تماما لكل حاجة على خشبة المسرح ويعتبرونه واجب مقدس ويقومون به بكل حب والأدوات رغم أنه وجود طاقم من العمال المنظفين يعملون على مدار الساعة، ولكن هو الانتماء للمسرح بكل الأحوال. يمكن كلمة الانتماء للمسرح يعني أكثر ما تنطبق على غنام غنام، أعمال مسرحية متميزة وفريدة قدمت في أكثر من عاصمة عربية. إن شاء الله العمل القادم يلاقي نفس النجاح، وبتمنى نرى نصوص عربية أخرى مقدمة باللغة اليابانية. أنا آمل ذلك وبحب أشكرك على أنه فكرة الانتماء للمسرح، أنا دائما أقول المسرح هو حياتي، أنا ما عندي حاجة أخرى أعملها في الحياة خارج إطار المسرح على الإطلاق، حتى حبي، حتى أكلي، حتى لبسي، كل شيء في الحياة مربوط بالمسرح، وقد بعته نفسي يعني من 84 حتى الآن ولم يخذلني المسرح أيضا في نفس الوقت، لأنه لا يخذل من يحبه، هو الشيخ ونحن المريدون. في نفس الوقت لا يحتمل الخيانة إطلاقا، المسرح لا يحتمل الخيانة، وبالتالي ربما يكون هذا أهم ما يميز العلاقة مع هذا السيد النبيل المسرح. أصدقاء، على أرض مصر يجتمع مجموعة كبيرة جدا من الفنانين والنقاد والكتاب العرب. يسعدنا أن نلتقي مع الكاتب والناقد المغربي المعروف محمد شويكة، منرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة صوت العرب. تجربة مميزة تشارك بها على أرض مصر، عايزين نتعرف على التفاصيل. تفاصيل هذه التجربة ستكون على هامش أو في إطار فعاليات مهرجان القاهرة الدولي السينما في دورته القادمة، ويتعلق الأمر بتنظيم يعني أول اختيار لمجموعة من النقاد العرب، حوالي 40 ناقد عربي سيختارون أحسن فيلم أوروبي، ويضم يعني تلة من خيرة نقاد وناقدات السينما والمهتمين أيضا بالسينما في العالم العربي. احنا الآن يعني بصدد يعني مشاهدة الأفلام، وأيضا بصدد عملية التقويم، وأيضا بصدد عملية النقاش، ستكون هذه الدورة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، وبطبيعة الحال يشرف عليها يعني مركز يعني متخصص يعني في المجال يعني معروف جدا، وعرب سينما يعني مركز عرب سينما الموجود بباريس، وأيضا سبق له أن نظم جائزة أحسن فيلم عربي على هامش مهرجان كان. في كل سنة ينظم هذه التظاهرة، وهذه التظاهرة لاختيار أحسن فيلم أوروبي هي الثانية من نوعها وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. الكاتب والناقد المغربي المعروف محمد شويكة، يمكن الموضوعات اللي بتتناولها السينما الأوروبية تختلف كثيرا عن الموضوعات التي يتم تناولها في السينما العربية. أن يجتمع مجموعة من النقاد والكتاب والفنانين العرب لتقييم فيلم أوروبي، ما هي معايير التقييم؟ صراحة يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، السينما الأوروبية هي سينمات وهي غنية ومتنوعة ولها تاريخ كبير، تبدأ من السينما الفرنسية ومن الأخوان لوميير وتأثيرهما في سينمات العالم بصفة عامة. وأيضا هناك سينمات كبيرة جدا ومختلفة بحسب التنوعات الثقافية واللغوية والإثنية والعرقية وأيضا الأنثروبولوجية. يعني فمثلا حينما تحدث عن السينما الإسكندنافية هي سينما مختلفة تماما عن ما يقع في الضفة يعني الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، هي السينما يعني البرتغالية أو السينما الإسبانية أو السينما يعني اليونانية أو حتى السينما الإيطالية. هناك اختلافات، وأهم شيء فيها وهو هذه الموجات الجديدة من الشباب، لهم رؤى خاصة، لهم مرجعيات يعني أيضا متميزة، لم يقطعوا بشكل تام مع المرجعيات الكبرى في السينما الأوروبية. مثلا نجد على أن الموجة الجديدة حاضرة اليوم بشكل كبير جدا في بعض يعني لدى بعض التجارب الأوروبية. نجد أيضا على أن السينما دوغما حاضرة، أيضا على أن تأثير السينما الروسية ظاهر وباين جدا في السينما أوروبا الشرقية مثل السينما الرومانية أو غير ذلك. لذلك فالمهمة النقاد العرب لن تكون سهلة، ولكن ما يمكن أن يدلل الصعوبات وهو أن النقاد العرب وبالأخص مثلا النقاد في المغرب العربي متعودين على تظاهرة ينظمها المركز الثقافي الفرنسي كل سنة بالدول المغاربية، ويتعلق الأمر بأسبوع الأفلام الأوروبية الفائزة بأكبر الجوائز. وبالتالي نحن لا نجد يعني أنفسنا غرباء عن هذه السينما ولا عن تيماتها ولا مرجعيتها. صحيح أن بعض الموضوعات قد تكون مختلفة على الجمهور الواسع العربي، ولكن أظن على أنه اليوم أيضا اكتشفها بحكم يعني سهولة الولوج الأفلام عبر الشبكة العنكبوتية، أيضا بحكم أيضا انتشار الكثير من المهرجانات التي تتعامل مع أسماء كبيرة في العالم يعني في أوروبا، سواء في المغرب العربي كمهرجان قرطاج أو في يعني مهرجان مراكش أو في الشرق بصفة عامة كمهرجان القاهرة وغيره من المهرجانات، أيضا سواء أيضا في الخليج أو غير ذلك، أيضا ضاف مهرجان الجونة الذي أيضا ينفتح على السينما الأوروبية. دونك معايير يعني الاختيار ستكون كالمعايير الدولية المتعارف عليها، هناك شبكة توضع وهناك أيضا تفاهمات تحدث وهناك نقاشات، وفي بعض الأحيان حينما يكون يعني تكون مشكلة صعبة من حيث اختيار بعض أو صعوبة التمييز أو ترتيب بعض الأفلام نلجأ إلى التصويت، وهي عملية جاربها العمل في كل جانب في العالم بصفة عامة. وأخيرا الكاتب والناقد المغربي المعروف محمد شويكة على مدى سنوات طويلة لعبت الترجمة دورا مهما في التعريف بالآخر، كيف يمكن لهذه المسابقة أيضا أن تساهم في تبادل وحوار الحضارات والثقافات؟ صحيح أن عملية الترجمة وإن كانت متفاوتة فيما يتعلق بالعالم العربي، ونحن نعتبر على أن التجربة المصرية رائدة في هذا الباب بحكم أن لهم مجلس أعلى للترجمة. نحن الآن في العالم العربي وفي المغرب لم نصل إلى هذا المطلب، رغم أنه مطلب ثقافي ملح، ولكن حركة الترجمة من طرف الأشخاص ومن طرف بعض المؤسسات نشيطة جدا، وأعتبر على أنها تساهم فيما يسمى بالتثاقف، بمعنى نشر الثقافات وإدخالها إلى لغات. وبالأخص مثلا أن قيمة يعني النقاد السينمائيين في العالم العربي لأنهم منفتحين على الثقافة الفرنكوفونية أكثر وما يحدث فيها، ويوصلونها إلى الضفة الأخرى، والضفة الأخرى من العالم العربي تترجم يعني أيضا يعني بالأخص يعني الثقافة الأنجلوساكسونية وترجعها إلينا. وإن كانت اليوم على أن هناك انتشار أيضا للغة الإنجليزية بشكل كبير، ولكن الثقافة رافد أساسي ودعامة أساسية لتطوير الحقل الثقافي العربي، وعلى أن كل شعب يأكل من لغة واحدة فهو آيل للموت. وبالتالي فقوة اللغات وصمودها وقوة الثقافات وصمودها هو انفتاحها العالم والواعي على ثقافات أخرى دون أن تذوب فيها. أنا شخصيا لست من دعاة الانغلاق التام والإعلاء من اللغة الواحدة، ولكن ينبغي فتح المجال آخر مع إعطاء الأولوية للغة الرئيسية يعني المنتشرة في البلدان العربية، والأخص اللغة العربية كلغة جامعة، كلغة أيضا لها قيمة كبيرة جدا، يعني تطويرها أيضا يعني إنجاز يعني ندوات حول مشاكلها إلى غير ذلك، بطبيعة الحال ما أنفيت على الترجمات وعلى اللغات الأم. ويا سادة يا كرام، ننطلق إلى الشارقة حيث اختتمت أول أمس فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. وفي هذا اللقاء يتحدث المخرج رامي مجدي مخرج مسرحية مأساة الحجاج التي شاركت بالمهرجان، وقد فازت فيها الفنانة حنان دحلب بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مأساة الحجاج، كما فاز الفنان هكوب عيد بجائزة أفضل ممثل عن ذات المسرحية. اسم جذاب جدا، بيجمع بين عمل عظيم للكاتب صلاح الصبور وهو مأساة الحلاج، وهو من اشهر الاعمال الشعريه في تاريخ المسرح العربي والمسرح على وجه التحديد. العمل اللي احنا بنعمله هو كولاج مزيج بين ثلاث مسرحيات شعريه، منهم مأساة الحلاج للكاتب صلاح الصبور، ودماء على ستار الكعبه لفاروق جويده، والحسين ثائرا وشهيدا للشرقاوي. ثلاث اعمال من اهم الاعمال الخاصه بالمسرح الشعري في تاريخ مصر وتاريخ المسرح العربي كله. عملنا مزيج بينهم لنبرز مأساة الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو الشخصية اللي ثار عليها جدل كبير جدا في التاريخ العربي. هل هو مذنب أم ضحية؟ هل هو فعلا عنده مبرراته اللي دفعته ان هو يبقى حاكم شوية ميال للديكتاتورية، ويبقى حاكم شوية حابب ان هو يفرض كلمة واحدة ويوحد شعوب ويوحد جموع الشعب حواليه، ولا هو مذنب نتيجة القتل الكتير اللي كان موجود في عصره؟ المسرحية ما بتملش لأي طرف من الآخر، المسرحية بتعرض الرؤى بشكل عام للمتفرج، وهو من حقه ان هو يختار وجهة النظر اللي بيميل ليها. المسرحية فيها رموز كتير، والرموز المفروض تتفكك وتتحلل بدون أن تفقد بريقها علشان توصل للمتفرج. أكيد الحجاج هو رمز معروف وواضح جدا، في عندنا شخصية سعاد وهي رمز الأرض والوطن، وفي الشعب وبرضه رمزيته واضحة جدا، وفي الضوء. الضوء هنا هو بنرمز ليه لشخصية عدنان اللي هو الأمل والحرية، وهل إحنا مستعدين للحرية دي دلوقتي ولا لا؟ وهل الحرية في كل حال وفي كل عصر هي نقطة إيجابية وضوء نهتدي بيه في كل الأوقات، ولا إحنا لازم نكون مستعدين للتعامل مع الحرية دي بشكل مفيد للوطن؟ الحرية تحتاج قدر كبير من الثقافة والوعي، تحتاج لقدر كبير من نقول الحراك الفكري المستنير. ممكن إحنا في الفترة الحالية ممكن ما نبقاش مهيئين ليه كتير، ممكن نبقى محتاجين إعداد كبير لعقلية الشعب ووعي الشعب والارتقاء بالتعليم علشان نبقى فعلا الحرية دي نستثمرها بشكل جيد. فالشعب شايف إن عدنان ده هو ضوء، وضوء ساطع جدا وبيجري ورا الضوء، بيبدأ طول المسرحية يلهث وراء الضوء وراء عدنان وينادي على عدنان، وفي الأخير بنكتشف أن عدنان ده خلفه أجندات خارجية وخلفه عملاء خارجيين أجانب و و و و و فهل الحجاج كان على حق عندما منع الضوء أن يصل إلى الشعب، أم كان مخطئ لأنه لم يهيئ الشعب للتعامل مع هذا الضوء؟ أكيد أي عمل خلال البروفات يكون جوه مطبخ بيتم الإعداد ليه بشكل كبير جدا، بيمر بمراحل كبيرة من الهدم والبناء لغاية لما تصل للإكتمال، أو ما فيش حاجة طبعا أكيد كاملة، بس لغاية لما تصل للصورة الأقرب إلى الكمال في وجهة نظرك أنت كمخرج وكفريق عمل. إحنا بادئين شغل على النص من شهر 3، فانت بتتكلم في 6 شهور قبل المهرجان، ان انت تمسك الثلاث نصوص وتحاول تنقح بينهم وتجمعهم علشان يبقوا نسخة جاهزة للعرض. حصل تقريبا في الاعداد مرينا ب6 نسخ، كل شوية نغير ونعدل ونغير ونعدل، واثناء التنفيذ برضو نفس الحكاية مرينا بمرحلتين اساسيتين، وهي وضع الاساس لايك الاساس العرض والتعديل عليه، ولغاية يوم العرض هيفضل فيه تعديل، ولكن الحمد لله وصلنا لمرحلة شوية اللي احنا خلاص الرؤية واضحة بشكل كبير، كل ممثل عارف التحليل الخاص بشخصيته، كل ممثل عارف دوره في المسرحية وأبعادها وتواصلها وعلاقتها بالشخصيات الأخرى. بحب بالمناسبة دي أشكر دائرة الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة قسم المسرح، لأن هو بيتيح لنا الفرصة اللي احنا نشارك في المهرجان، بنعتبره حقل تجارب بنتعلم من خلاله، بنعتبره المعهد بتاعنا اللي بنتعلم من خلاله. فبحب اشكر دائره الثقافه والاعلام قسم المسرح، بحب اشكر كل الممثلين اللي موجودين معايا في العمل، احمد بركات وهشام البياع ووائل يوسف ومحمد ممدوح ومحمد يوسف، بحب اشكرهم جدا، وحنان دحلب، وان شاء الله باذن العمل يطلع بالشكل اللي احنا بنتمناه ان شاء الله. الأخوة أصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنطلق بمدينة سانت كاترين خلال الفترة من 10 إلى 12 من أكتوبر الجاري فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، والذي يأتي هذا العام في دورته الخامسة تحت شعار هيا بنا نصلي معا. تشارك في فعاليات المهرجان العديد من الدول العربية والأجنبية وممثلو الكنائس العالمية. يشهد المهرجان العديد من الاحتفالات التي تعكس حضارة مصر وعظمة سيناء. وبهذه المناسبة نظمت محافظة جنوب سيناء مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذا الاحتفال العالمي. ومن داخل فعاليات المؤتمر تحدث السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورئيس المهرجان. الملتقى الخامس لتسامح الأديان، هنا نصلي معا في مدينة سانت كاترين. في الحقيقة قبل ما أبدأ كلمتي لازم أقول هذا الملتقى لا يتعارض مع أي ملتقات أخرى أخذت هذا العنوان. في الحقيقة ياريت أن احنا كلنا جميعا في مصر اللي يقدر يعمل ملتقى تسامح يعمل الموضوع مش حكر على حد. ففي الحقيقة أنا لازم كنت أوضح النقطة دي. هذا الملتقى هو ملك المصريين وملك العالم أجمع. الجديد في اليوم إن إحنا متوسعين دوليا. هناك بعض الوزراء من الدول، هناك بعض الكنائس الإنجليزية مندوبين عنها، هناك بعض الوفود من اليونان هيحضروا اللقاءات، هناك بعض الفرق اللي هتيجي تعرض عندنا في سانت كاترين ان شاء الله من الدول الصديقة الدول المحبة للسلام. في الحقيقة الغرض من هذا الملتقى ان احنا بنجتمع سنويا في ارض الارض المقدسة الوادي المقدس سانت كاترين علشان هي رسالة عايزين نوصلها للعالم، رسالة بنقول ان احنا تسامح وكلنا بنعيش الوطن الدين لله والوطن للجميع. هنصلي جميعا ان شاء الله يوم 11 اكتوبر في مدينة سانت كاترين. الرسالة الثانية وهي المهمة والاهم ان احنا بنقول ادي سينا، قلب سينا النابض موجودة في احتفاليات، موجودة في الملتقى رائع من جميع دول العالم موجودين معنا. وهنا اؤكد على الامن والامان، أؤكد إن شاء الله أن هذه المدينة ستشهد احتفالية يومين بالكامل. هتلاحظوا بنفسكم التغيرات، احنا غيرنا في المدينة، عملنا طرق وعملنا كاميرات وعملنا صرفنا على المدينة كويس دي حوالي 100 مليون جنيه في 3 أشهر. في الحقيقة طرق جديدة، طرق من طريق من مطار لغاية المدينة، رفعنا كفاءة اللي في ايدينا، حاجة الموجودة في ايدينا. أنا ومعالي الدكتور مختار جمعة هنحط حجر أساس أول مسجد إن شاء الله يليق بالمدينة في مدينة سانت كاترين. الدكتور أشرف صبحي بإذن الله هيفتتح ملاعب لأبنائنا أبناء جنوب سيناء في منطقة سانت كاترين. هنشهد افتتاح استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بإذن الله، ودي الثقافة قايمة بيها معانا على خير وجه. يعني مش هيبقى يعني ان احنا احتفالية وهنتحرك بعد كده نعمل حفلة وخلاص، لا احنا بنفتتحات وضع حجر اساس، صلاة في الوادي المقدس في المسجد هيؤمها الدكتور محمد مختار جمعة، وهتذاع على جميع الفضائيات في نفس التوقيت. اشقائنا واصدقائنا واحبابنا من الطوائف المختلفة بيصلوا في الدير، تخلص الصلاة بنتحرك كلنا بنروح كلنا على الدير. لما كل ده هتعرفوه ان شاء الله وانتوا جايين في الطيارة بإذن الله، ولما لا واحنا بنحوله لملتقى دولي ان شاء الله. السفيرة النبيلة معانا هنا وعاملة جزء كبير ومهم جدا من اولادنا في الخارج وجايبة بعض منهم معانا. طبعا الدكتور العظيم خالد العلاني لما بيسيبش مناسبة، مشاغله عديدة ما بيسيبش يمسك مناسبة الا بيبقى محاضر موجود معانا. 40 ما لا يقل عن 40 سفير، مش عايز اقول رقم بالظبط بس ما لا يقل عن 40 سفير هيحضروا معانا. السنة اللي فاتت كان 23 27، السنة دي ما لا يقل عن 40 سفير، وال 40 سفير دول هيجوا وطالبين ان هم يعني يتواجدوا معانا وليهم كده برامج معينه هننفذها لهم ان شاء الله. هيئه الاستعلامات موجوده معانا، هيئه الاستعلامات بالمراسلين الاجانب موجودين معانا. طبعا احنا داعيين برضو بعضا من كتابنا الكبار وصحفينا الكبار واعلامنا الكبير، لان طبعا زي ما سيادة الرئيس قال الاعلام له دور كبير جدا، واحنا بنؤمن بالاعلام وبنؤمن بالدور الكبير اللي هو ان شاء الله هيخرجنا للعالمين. احنا السنه دي قدين شعار هذا الملتقى، فتحنا على الدول، فتحنا على الخارج. الكنيسه الانجليزيه لها دور، الكنيسه الارثوذكسيه لها دور، في الحقيقه مساعده كبيره جدا وبنلاقيها ودعم كبير جدا من الدكتور اندريا زكي، وفي هناك اتصالات كبيره قوي عشان نجيب برضو قساوسه من الخارج، علشان في الحقيقه احنا بنتحرك كويس بس عايزين نوصل صوتنا للخارج، وده المطلوب وده الغرض منه، ان احنا نوصل صوتنا للخارج ونعلن للعالم اجمع نحن نعيش في سلام، نحن نعيش في تسامح، نحن نعيش في حب ان شاء الله. وعلى هامش ان شاء الله الملتقى هيبقى فيه حوار، احنا كنا بنقول مؤتمر صحفي، الشركه المنظمه قالت لا هنخليه حوار ونقعد كلنا نتكلم. برضو دي فكره احنا صدقنا عليها ووافقنا عليها. ومن داخل فعاليات المؤتمر الصحفي لملتقى الأديان العالمي بسانت كاترين، تحدثت السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن مشاركة الوزارة في هذا الاحتفال العالمي. لابد ان انا اشيد للمرة الخامسة بانعقاد ملتقى الاديان. الحقيقة هذا الملتقى رسالة قوية جدا جدا لنا احنا قبل ما نكون للخارج. احنا فقدنا يعني شباب من شبابنا الابطال في شمال سيناء، حزنانين حزن جامد على فقدان اولادهم، انما احنا شعب قوي وشعب واعي، شعب متدين سواء مسلم او مسيحي. عشان كده دايما بنقول ربنا محافظ على مصر رغم كل التحديات اللي احنا بنشوفها، علشان احنا دولة مباركة، مباركة بصوت الأذان في المساجد وأيضا صوت الأجراس في الكنائس. لما بنجتمع كلنا مع بعض في جنوب سيناء تحت مظلة يعني الحقيقة السيد المحافظ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللي بيجتهد كل يوم ويجود سنة ورا سنة بفريق عمله إنه هذا المؤتمر يخرج بالمظهر المشرف والمظهر الآمن والمظهر اللي يليق بالدولة المصرية، ورسالة حب وسلام وطمأنينة وقبول للآخر. بشكره على هذا الجهد العظيم اللي هو بيعمله كل سنة، وبقوله ان احنا فعلا بناخد هذه الفرصة ان احنا نلتقي في سانت كاترين كلنا مع بعض، مسلمين ومسيحيين، كل الطوائف، كل الأعمار. وزارة الهجرة السنة دي بتشارك ب 15 ولد من دولة الإمارات العربية المتحدة جايين، علشان على فكرة هم جايين على نفقتهم الخاصة وجايين سايبين مدارسهم علشان بس يكونوا موجودين مع معنا في هيا بنا نصلي. هيقدموا لوحة فنية بتعبر عن السلام والتسامح وقبول الآخر. والحقيقة لازم أشكر المخرج خالد جلال والمؤلف محمد بهجت اللي هيساعدوا هؤلاء الأطفال لما يجوا مصر إن هم يقدموا هذه اللوحة الفنية الرائعة. دايما لما بتكلم على هيا بنا نصلي لازم أفتكر يعني زيارتي أنا والسيد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة. دايما الحقيقة بنحرص في دير سان كاترين لما بنروح في غرفة معينة، أنا وكل اللي هيشارك في هذا الملتقى عايزة تنظيم وعايزة دعوات كتيرة جدا عشان نقدر ندخلها، إنما لازم إن أنا أقول وأشارك مع يعني السيد النائب المحترم عمرو صدقي إزاي إن أنا وهو والمجموعة اللي كانت معنا لما دخلنا هذه الغرفة في دير سان كاترين، وهي الغرفة اللي تجلى فيها يعني ربنا سبحانه وتعالى وتحدث مع موسى قدام العليقة، إزاي إنه أول لما أنا دخلت أنا من كتر هذه الحجرة ركعت، كان في المسبح موجود ركعت، والنائب عمرو صدقي هو اللي قام بالصلاة مع المجموعة اللي كانت معاه، فكان منظر وصورة جميلة جدا ادت المعنى الحقيقي لملتقى الأديان. دي فرصة مناسبة جدا ان احنا كلنا نلتقي تحت سقف واحد، نصلي علشان ربنا يحافظ على بلدنا، نشكره ان هو خلانا نعدي من كل التحديات اللي احنا قابلناها في حياتنا، وبنطلب منه ايضا ان هو يكون معانا في اللي جاي، لانه الحقيقة من غير ربنا ما نقدرش نعمل حاجة. شكرا جزيلا. سينا معنا ايه؟ كل ده عشان ايه؟ هو ايه في الكون زايد عليه؟ سينا ارض الله اللي قربها يوم ما كلم موسى وصى عليه. انت يا دادي سينا، انت يا ورسالاتي سينا، لو قرون الدنيا ما تسوى شبر واحد فيه مذكورة في القرآن. دار السلام وأماني سينا، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف مضوا عليها. مهد للدياناتي سينا، أنبياء ورسالاتي سينا، لو قرون الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. دار السلام وأماني ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، ابن رحمة جاش ما ضاعش حق، والإخراج منى نصر. لما كان في حرب مستناش سينا، جد تضحيات حب انكرتات سينا، جد سلام ما سلمناش سينا، ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش، لما كان في حرب مستناش سينا، جد تضحيات حب انكرتات سينا، جد سلام ما سلمناش. مهد للدياناتي سينا، أنت يا ورسالاتي سينا، لو قرون الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. ويا السلام وأماني سينا، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف قضوا عليها. حق الجاب عمر يوم ما تساب، يا ما ضحوا بأصغر وشباب سينا، سينا يعني سلام، صورة راح يا سلام عالجمال الساخر الخلام. مهد للدياناتي سينا، أنت يا ورسالاتي سينا، لو قرون الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. دار السلام وأماني إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف قضوا عليها. فيها كتير بس دفع كتير، أرض طهرة وليها رب كبير سينا، من بداية الكون ربك خلقها تكون رزقها واسع وكلها خير. أنت للدياناتي سينا، أنت يا ورسالاتي سينا، لو قرون الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. دار السلام وأماني إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف قضوا عليها. مهد للدياناتي سينا، أنبياء ورسالاتي سينا، لو قرون الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. دار السلام وأماني إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف. انطبق عليها سنين.